بالليل في البراري والبحار. والمراد بالنجم الخنس، ويدل عليه قراءة وبالنجم بضمتين، وبالنجم بضمة وسكون على الجمع. وقيل الثريا والفرقدان وبنات النعس والجد، ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة، مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم. وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص، كأنه قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون فالاعتبار بذلك، والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي حكمته والتفرد بخلق ما عدد من مبدعاته، لأنه يساويه ويستحق مشاركته، لأن يساويه ويستحق مشاركته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك، بل على إيجاد شيء ما. وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق، لكن عكس تنبيها على أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جعلوه من جنس المخلوقات العجزة شبيها بها. والمراد بمن لا يخلق كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى مغلبا فيه أولو العلم منهم أو الأصنام، وأجراها مجراها مجرى أولي العلم لأنهم سموها آلهة. ومن حق الإله أن يعلم أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو للمبالغة، وكأنه قيل إن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم، فكيف بما لا علم عنده؟ أفلا تذكرون، فتعرفوا فساد ذلك، فإنه لجلائه كالحاصد للعقل الذي يحضر عنده بأدنى تذكر والتفات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تضبطوا عددها فضلا أن تطيقوا القيام بشكرها. أتبع ذلك تعداد النعم وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة، تنبيها على أن وراء ما عدد نعما لا تنحصر، وأن حق عبادته غير مقدور. إن الله لغفور، حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها. رحيم، لا يقطعها لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون من عقائدكم وأعمالكم، وهو وعيد وتزييف للشرك باعتبار العلم. ثم قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والذين تدعون، أو في قراءة يدعون من دون الله، أي والآلهة الذين تعبدونهم من دونه، وقرأ أبو بكر يدعون بالياء، وقرأ حفص ثلاثتها بالياء، لا يخلقون شيئا. لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق بين أنهم لا يخلقون شيئا، لينتج أنهم لا يشاركونه، ثم أكد ذلك بأن أثبت لهم صفات تنافي الألوهية، فقال وهم يخلقون. لأنها ذوات ممكنة مفتقرة الوجود إلى التخليق، والإله ينبغي أن يكون واجب الوجود. أموات هم أموات لا تعتريهم الحياة، أو أموات حالا أو مآلا، غير أحياء بالذات ليتناول كل معبود. والإله ينبغي أن يكون حيا بالذات لا يعتريه الممات، وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يعلمون وقت بعثهم أو بعث عبادتهم، فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم؟ والإله ينبغي أن يكون عالما بالغيوب، مقدرا للثواب والعقاب، وفيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إلهكم إله واحد تكرير للمدعي بعد أو للمدعى بعد إقامة الحجج. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق، وذلك عدم إيمانهم بالآخرة. فإن المؤمن بها يكون طالبا للدلائل، متأملا فيما يسمع وينتفع به، والكافر بها يكون حاله بالعكس. وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا بالبرهان اتباعا للأسلاف وركونا إلى المألوف، فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه والالتفات إلى قوله. والأول هو العمدة في الباب، ولذلك رتب عليه ثبوت الأخيرين. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم، وهو في موضع الرفع بجرم لأنه مصدر أو فعل. إنه لا يحب المستكبرين، فضلا عن الذين استكبروا عن توحيده أو اتباع الرسول. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. القائل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون قالوا أساطير الأولين، أي ما تدعون نزوله أو المنزل أساطير الأولين. وإنما سموه منزلا على التهكم أو على الفرض، أي على تقدير أنه منزل، فهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه. والقائلون له قيل هم المقتسمون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي قالوا ذلك إضلالا للناس، فحملوا أوزار ضلالهم كاملة. فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال. ومن أوزار الذين يضلونهم، أي وبعض أوزار ضلال من يضلونهم، وهو حصة التسبب. بغير علم حال من المفعول، أي يضلون من لا يعلم أنه ضلال، وفائدتها الدلالة على أن جهلهم لا يعذرهم، إذ كان عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين الحق والمبطل. ألا ساء ما يزرون، بئس شيئا يزرونه فعلهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم أي سووا منصوبات ليمكروا بها رسول الله عليهم الصلاة والسلام فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتاه أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأنها ضعضعت فخر عليهم السقف من فوقهم وصار سبب هلاكهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لا يحتسبون ولا يتوقعون. وهو سبيل التمثيل، وقيل المراد به نمرود بن كنعان بنى الصرح ببابل سمكه 5,000 ذراع ليترصد أمر السماء، فأهب الله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. سنرى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة النحل ليبين وحدانية الله تبارك وتعالى. سنأتي على ذكرها إن شاء الله آية آية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.